عدة لأوطانهم يا قوي يا عزيز. اللهم أصلح نساء المسلمين، اللهم جملهن بالحياء والعفاف والاحتشام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظنا في ديننا وفي أمننا وفي أنفسنا وأموالنا وأعراضنا. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء. اللهم احفظ على هذه البلاد عقيدتها وقيادتها وأمنها واستقرارها يا حي يا قيوم. اللهم من أرادنا وأراد أمننا بسوء فرد كيده عليه. اللهم اكفنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم أغث قلوبنا بالإيمان واليقين، وبلادنا بالخيرات والأمطار والغيث العميم. اللهم اغفر وارحم لمؤسسي هذا الكيان. اللهم تغمده بالرحمة والرضوان. اللهم اكتبه في المهديين، وارفع درجاته في عليين، وارحم ولاة ولو أمر هذه البلاد وقدموا إلى ما قدموا إليه. فاللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم عافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لمن مضى من ولاتنا وعلمائنا وقراباتنا ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك. اللهم اجمعنا بهم جميعا في مستقر رحمتك وفي دار كرامتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق إمامنا خادم الحرمين الشريفين لما تحبه وترضاه من الأقوال والأعمال يا حي يا قيوم. اللهم ارزقه البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم احفظه بحفظك، واكلأه بعنايتك ورعايتك، واجزه خيرا على ما قدم للإسلام والمسلمين. اللهم أدم عليه خدمة الحرمين الشريفين ونصرة قضايا المسلمين في كل مكان، واجعله خالصا لوجهك الكريم يا حي يا قيوم. اللهم هيئ له في طاعتك عمرا مديدا ورأيا سديدا وعملا رشيدا. اللهم كن له على الحق مؤيدا ونصيرا ومعينا وظهيرا. اللهم وفق ولي عهده لكل خير. اللهم أسبق عليه لباس الصحة والعافية. اللهم وفق النائب الثاني وإخوانهم وأعوانهم إلى ما فيه صلاح البلاد والعباد، يا من له الدنيا والآخرة وإليه المعاد. اللهم وفق رجال أمننا، اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. اللهم وفق الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. اللهم أعنهم وسددهم ووفقهم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلانيتنا، ولا يخفى عليك شيء من أمورنا. نحن الفقراء إليك، هذه نواصينا الخاطئة بين يديك. اللهم في هذه الليلة الشريفة وفي هذا المكان المبارك لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور يا عزيز. العزيز يا غفور. اللهم كن لنا في جميع الأمور يا حي يا قيوم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها ورزقها وبركتها وهداها. اللهم ما أنزلت فيها من خير وصحة وسلامة وساعة رزق فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، وما أنزل فيها من شر وبلاء وفتنة فاصرفه عنا وعن المسلمين. اللهم اجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر، اللهم اجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر، فكتبت له عظيم المثوبة والأجر، ومحوت عنه كل ذنب ووزر يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك في هذا المكان المبارك وفي هذه الليلة الشريفة أن تعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وقراباتنا وذوي رحمنا ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك. اللهم أعده علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن في خير وصحة وحياة سعيدة يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعل خير أعمالنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك، وخير أيامنا يوم نلقاك، وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم ارزقنا جوار الحبيب المصطفى والنبي المجتبى. اللهم أوردنا حوضه وأسقنا بيده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين، بفضلك وكرمك وجودك يا رب العالمين. إلهنا إلهنا إلهنا إلهنا، ليس في الوجود رب سواك فيدعى، وليس في الكون إله غيرك فيرجى. نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، وأولها وآخرها، وعلانيتها وسرها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا حي يا قيوم، وأعتق رقابنا من النار، وارزقنا الفردوس الأعلى يا منان، يا بديع السماوات والأرض، يا فارق الحب والنوى، يا من يجير ولا يجار عليه، يا من بيده ملكوت كل شيء. نسألك رحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على صاحب المقام المحمود والحوض المورود واللواء المعقود صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الله أكبر الله أكبر. جزى الله المشائخ خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، وإلى أن نلتقي بكم في إصدار آخر، تقبلوا تحيات أسرة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة، هاتف رقم 543-422-67. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.